قال: وقال أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: خرجهما البخاري. وفي لفظ أبي داود: الحمد لله على كل حال. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة في الدعوات التي تقال عند العطاس. فمن عطس السنة في حقه أن يقول الحمد لله، وجاء في زيادة أشار إليه المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وغيره، أن تقول عند العطاس الحمد لله على كل حال. فأنت لك إذا عطست أن تقول الحمد لله، ولك أيضا أن تقول الحمد لله على كل حال، لكن لا تزيد على ما ورد، لأن السلف رحمهم الله أنكروا الزيادة على ما ورد. ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. عطس رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر جمال التوجيه وأيضا لطف التوجيه. قال الحمد لله، الرجل قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر ابن عمر أن يقول هذا الرجل السلام على رسول الله والسلام على رسول الله، مع أن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مرغب فيه، لكن لما ربط هنا في هذا الموضع الذي لم تأتي به سنة أنكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من حرص السلف الصالح رحمهم الله على السنة والتزامهم بها. قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. وهذا دعاء بالرحمة لهذا العاطس الذي عطس وحمد الله، دعاء له بالرحمة. وهذا فيه أن الحمد على النعمة مجلبة للرحمة، ولهذا طلب ممن سمعه يحمد على إثر عطسته أن يدعى له بالرحمة. فالحمد على إثر العطاس مجلبة للرحمة، ولهذا شرع لمن سمعه أن يدعو له بالرحمة يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل أي العاطس للمشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، دعاء لهم بالهداية ودعاء له بصلاح البال أي صلاح الشأن صلاح الأمر كله. نعم.